بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب وبعض ما تقدم وجملة مما سيأتي، كل تلك الأبواب قائمة على الحث والتأكيد على تحقيق التوحيد، وعلى البعد عن كل ما يخدش فيه أو ينقص من كماله. التوحيد أصفى شيء وأنزه شيء، ولذلك يؤثر فيه أدنى خادش، فهو كأبيض ثوب يؤثر فيه أدنى شيء. والمسلم مطالب أن يحرص على سلامة توحيده وعلى سلامة قلبه، فإن هذا الذي سلم له قلبه هو الذي ينجو عند الله سبحانه وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو الذي أسلم وسلم واستسلم وسلم، سلم من غير الله جل وعلا، ولم يكن فيه مشارك له سبحانه بوجه من الوجوه. إذن من المهم على كل مسلم يريد نجاة نفسه أن يحرص على أن يرابط على ثغور قلبه وجوارحه، وأن يحرص على مجانبة كل ما يؤثر في توحيده، سواء كان ذلك مما يقدح في كمال التوحيد الواجب أو في كمال التوحيد المستحب. ومن باب أولى ما ينقض التوحيد من أصله. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. يقنع بمعنى يرضى، من قنع قنعا وقناعة، من باب تعب، فهو يعني يقنع بمعنى يرضى. وذلك أن من لم يقنع ويرضى بالحلف بالله عز وجل فإنه قد جاء فيه ذم ووعيد، كما سيأتي معنا في هذا الحديث. وهذا الباب عقده المؤلف رحمه الله وأورد تحته دليلا واحدا، وهذا قد تكرر من المؤلف رحمه الله في بعض الأبواب. والمقصود أن الموحد الله سبحانه في قلبه أعظم شيء، ولذا فإنه إذا حلف له بالله فإنه من تعظيمه لهذا المحلوف يرضى بهذا الحلف، ويجل اسم الله جل وعلا ويعظم اسمه سبحانه إذا ذكر له، ولذلك فإنه يرضى ويقنع إذا حلف له بالله سبحانه وتعالى. يشهد لهذا ما ثبت في الصحيحين من أن المسيح عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه رأى رجلا يسرق. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر أن المسيح عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق فقال له: سرقت؟ قال: كلا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح عليه السلام: آمنت بالله وكذبت عيني، وعند مسلم: وكذبت نفسي. هذا الحديث فيه أن المسيح عليه السلام كان الله عز وجل في قلبه عظيما، حتى إنه لما دار الأمر بين ثبوت تهمة السرقة على هذا الإنسان بدليل مشاهدة العين وبين نفي هذه التهمة والدليل الحلف بالله، رجح عليه الصلاة والسلام ما دل عليه تعظيم الله عز وجل وهو الحلف به سبحانه وتعالى، وعاد بالتهمة على عينه وعلى ظنه. ولعله قام في قلبه عليه الصلاة والسلام أن هذا الرجل لعله أخذ مالا له فيه حق، أو لعله لم يكن يريد السرقة، إنما أخذ متاعا يقلبه وليس بقصد أنه يستأثر به ويستولي عليه. المقصود أن عيسى عليه السلام وهو من أئمة أهل التوحيد العظام، بل هو أحد أولي العزم من الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين هم صفوة البشر، كان الله جل وعلا في قلبه عظيما، حتى إنه قال هذه الكلمة التي تدل على تعظيمه لله: آمنت بالله وكذبت عيني. إذن المطلوب من المسلم أن يعظم ربه سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه إذا حلف له بالله فإن عليه أن يرضى. وسيأتي معنا إن شاء الله تفسير المراد بالرضا إذا حلف له. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجة بسند حسن. هذا الحديث خرجه ابن ماجة كما ذكر المؤلف رحمه الله، لكن الذي في ابن ماجة: ومن لم يرضى بالله فليس من الله، إنما قوله ومن لم يرضى فليس من الله هذا عند البيهقي في السنن الكبرى، وجاء عنده أيضا رواية أخرى موضحة، وهي: ومن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله. والمعنى على كل حال واحد. هذا الحديث حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، حسنه المؤلف كما رأيت، وجود إسناده الحفيد الشارح، وقال البوصيري رجاله ثقات، وقال ابن كثير رحمه الله في كتابه إرشاد الفقيه إن إسناده جيد قوي، وكذلك حسنه العراقي وابن حجر، وصححه غير واحد من المعاصرين، ومنهم المشايخ ابن باز والألباني وأحمد شاكر رحمة الله تعالى على الجميع. فالحديث حديث ثابت. هذا الحديث اشتمل على 4 كلمات. أولا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وسبب هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يحلف بأبيه، فقال عليه الصلاة والسلام: هذا الحديث الذي بين أيدينا. قال أولا: لا تحلفوا بآبائكم. والنهي عن الحلف بالآباء جاء كثيرا في السنة، ومر معنا في دروس سابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين: ألا إن الله ينهاكم عن أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. كما ثبت أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كانت قريش تحلف بآبائها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. وثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغي. الطواغي جمع طاغية. كما أخرج ابن أبي شيبة من طريق عكرمة عن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنت أحدث قوما فقلت في حديثي: لا وأبي. فقال النبي: فإذا بصوت يقول: لا تحلف بأبيك. فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو حلف أحدكم بالمسيح لهلك، والمسيح خير من أبائكم. قال ابن حجر رحمه الله: هذا مرسد يتقوى بشواهده. المقصود أن أحاديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن الحلف بالآباء أحاديث كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه الأحاديث لا مفهوم لها عند أهل العلم، يعني هذه الأحاديث ليس لها مفهوم مخالفة، فلا تدل على أن النهي إنما يتعلق بالحلف بالله، إنما يتعلق بالحلف بالآباء فحسب، وهذا يعني أنه يجوز أن يحلف بغيرهم، ليس الأمر كذلك، إنما كان هذا منه صلى الله عليه وسلم جريا على الغالب، فإن الغالب من حلف أهل الجاهلية أنه كان بآبائهم لعظمتهم في أنفسهم، كما مر معنا قبل قليل من قول ابن عمر رضي الله عنهما: كانت قريش تحلف بآبائها. وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الحلف بغير الآباء أيضا، فإنه قد نهى عن الحلف بالكعبة كما سيأتي معنا إن شاء الله في حديث قتيلة رضي الله عنها في الباب القادم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من حلف بالأمانة، وهو حديث صحيح خرجه أحمد وغيره. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا عاما وأمر أمرا عاما، أما النهي العام فقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وجاء عند عبد الرزاق من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أيضا قال: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. كذلك جاء الأمر منه صلى الله عليه وسلم عاما، فقال عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا أمر عام لكل حالف أن يحلف بالله فحسب، فإن لم يكن حالفا بالله فإنه يجب عليه أن يصمت، وهذا دليل على أنه لا يجوز له أن يحلف بغير الله جل وعلا. والحلف بغير الله مضى الكلام فيه وبيان حكمه، وأنه على التحقيق كما قال ذلك جمهور أهل العلم أن الأصل فيه أنه شرك أصغر، وقد يكون شركا أكبر إذا عظم هذا المحلوف به في قلب الحالف حتى كان مساويا لعظمة الله عز وجل في قلبه، فإنه حينئذ يكون شركا أكبر. والواجب أن ينكر هذا المنكر، ولا يجوز للإنسان أن يسكت عن إنكار هذا المنكر المنتشر وهو الحلف بغير الله عز وجل، ويكون المسلم في ذلك متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما سكت عن إنكار هذا المنكر. ولك يا عبد الله في رسول الله أسوة حسنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من حلف بأبيه وهو عمر رضي الله عنه نهاه عليه الصلاة والسلام عن ذلك. كذلك ابن عمر رضي الله عنهما كما عند الترمذي سمع رجلا يحلف بالكعبة فقال: لا تحلف بالكعبة. بل جاء في رواية عنه أنه قال: ويحك لا تحلف بالكعبة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن لطيف ما يذكر هنا ما أخرج أبو نعيم في الحلية عن نعيم ابن جرير الأسلمي التابعي رحمة الله عليه أنه سمع رجلا يحلف بالأمانة، رجل يقول والأمانة، فبكى رحمه الله، فقال له بعض من معه ما يبكيك؟ قال أما سمعت هذا الرجل يحلف بالأمانة؟ ولا أن تحك أحشائي حتى تدمى، خير عندي من أن يحلف بالأمانة. المقصود أن الموحد عليه أن يعظم الله عز وجل وأن يغار على حرمات الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك أنه لا يرضيه أن يحلف بغير الله جل وعلا، وعليه أن يسعى جهده في أن ينكر هذا المنكر ممن يقع فيه، والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ثم قال عليه الصلاة والسلام وهذه الجملة الثانية من حلف بالله فليصدق. الصدق واجب في كل الأحوال، فكيف إذا كان الكلام مقرونا بالحلف بالله، والكذب محرم في كل الأحوال، فكيف إذا كان مقرونا بكلام فيه ذكر اسم الله سبحانه وتعالى؟ من كان حالفا بالله جل وعلا فواجب عليه أن يكون صادقا في حلفه، وإن من المنكرات العظام أن يحلف الإنسان بالله جل وعلا كاذبا، هذا منكر عظيم وإثم بالغ، حتى إن هذه اليمين يمين غموس، نسأل الله السلامة والعافية، يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار، عافاني الله وإياكم. وقد ثبت في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين والقتل واليمين الغموس. وضابط اليمين الغموس أن يحلف الإنسان كاذبا عامدا، من حلف بالله وهو كاذب وهو يعلم أنه كاذب فليبشر بأنه قد وقع في هذا الإثم العظيم، وهو أنه قد وقع في هذه اليمين التي تدع البلاد بلاقع، إثمها عظيم والله. وأشد ما يكون ذلك إذا كان يقتطع بهذه اليمين مال مسلم. ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقتطع مال مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. هذا الذي يحلف على شيء مضى أنه كان كذا وكذا، والله إنه كان كذا وكذا، وهو كاذب في ذلك لأجل أن يعتذر أو لأجل أن يتملق أو لأجل أن يقتطع حق غيره، فإنه يكون قد وقع في هذا الإثم العظيم، ومن ذلك أنه يلقى الله جل وعلا وهو عليه غضبان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذا القدر من الحديث وهذه الجملة من الحديث تدل على أمرين: على وجوب الصدق عند الحلف بالله، وعلى حرمة الكذب أشد التحريم إذا حلف به سبحانه وتعالى كذبا. أما الجملة الثالثة فهي موضع الشاهد من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى. هذا الحديث محمول عند أهل العلم على ثلاثة محامل: المحمل الأول هو في الأيمان في الدعاوى، فإنه إذا توجهت اليمين على المدعى عليه فحلف فإن على المدعي أن يرضى، لأن هذا حكم الله. الأصل في الدعاوى قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، كما جاء في حديث الأشعث ابن قيس رضي الله عنه في الصحيحين لما كانت بينه وبين رجل خصومة فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. فإذا توجهت اليمين حيث لم يكن عند المدعي بينة فتوجهت اليمين على المدعى عليه فحلف، فما الذي يتوجب على المدعي؟ أن يرضى بذلك، لأن هذا حكم الله وليس له أن يعترض على ذلك، وإن كان يعتقد في نفسه أن الحق له، لكن الحكم الشرعي الدنيوي هو أن عليه أن يرضى بذلك، وإن كان له حق فإن الله سبحانه وتعالى سيستوفيه له إما في الدنيا وإلا في الآخرة. إذن هذا هو المحمل الأول، وهو أن يكون قوله صلى الله عليه وسلم ومن حلف له بالله فليرضى، أي في الأيمان في الدعاوى. وهذا المحمل محمل صحيح، وذهب إليه طائفة من أهل العلم، ومنهم المؤلف رحمه الله، فإن الشارح الحفيد الشيخ سليمان رحمه الله ذكر في التيسير أنه قد حدث أن المؤلف رحمه الله حمل الحديث على هذا المعنى. أما المحمل الثاني فهو أن من حلف له بالله فليرضى، ولا يجوز له أن يطلب الحلف بغيره. إذا حلف للإنسان بالله فإن الواجب عليه أن يكتفي بذلك، ولا يجوز له بحال أن يطلب أن يحلف له بغيره، كما يقع هذا ممن لم يعظم الله عز وجل حق تعظيمه ولم يقدره حق قدره. إذا كان له حق يمين على صاحبه أو على خصمه فحلف له بالله فإنه يقول لا، لا أقبل، لا بد عنده حتى تشفى غلته وحتى ترضى نفسه، لا بد أن يحلف بأسياده وبطواغيته عندها يرضى. أما إذا حلف له بالله إن هذا لا يكفيه، لا بد أن تحلف بالسيد، ولا بد أن تحلف بالشيخ، ولا بد أن تحلف بهذا الذي يشركه مع الله عز وجل، بل ربما كان تعظيمه في قلبه أكثر من تعظيم الله. وهذا محمل صحيح أيضا قال به بعض أهل العلم، من حلف له بالله فعليه أن يرضى وأن يكتفي، ولا يجوز له أن يطلب الحلف بغيره سبحانه وتعالى. المحمل الثالث وهو الذي قد يتبادر عند أكثر من يطلع على الحديث، وهو أن من حلف له بالله حلف له أخوه بالله فإن عليه أن يرضى إذا تيقن صدقه أو ترجح له صدقه أو لم يتبين له كذبه. عندنا ثلاث أحوال يجب وجوبا على الإنسان إذا حلف له بالله فيها أن يرضى وأن يصدق، وهي أن يتيقن من صدق الحالف إذا حلف له لأي سبب كان، كان يعتذر له مثلا أو يخبره بشيء هو فيه متشكك فحلف له بالله أنه قد كان وهو يتيقن صدقه، فواجب عليه أن يرضى وأن يصدق. أو إذا غلب على ظنه صدقه، ترجح في نظره صدقه، فواجب عليه أيضا أن يصدق. أو إذا لم يتبين له كذبه، ما عنده قرينة، فضلا عن أن يكون عنده دليل على أن هذا الحالف قد كذب في حلفه، حينئذ عليه أن يصدق هذا الحالف، وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. وفيه ما لا يخفاك أيضا ما فيه من إحسان الظن بالمسلم، وفي هذا من المصالح العظيمة ما لا يخفى، وإحسان الظن بالمسلمين هذا من الأمور التي أضحت غريبة عند كثير من الناس، بل حتى عند بعض طلاب العلم والله المستعان. وبالتالي فإننا نفهم حينئذ أنه إذا لم تكن هذه الأمور الثلاثة فإنه لا يجب على الإنسان أن يرضى بهذا الحلف ولا أن يصدقه، وذلك في حال ما إذا تيقن كذب هذا الحالف أو غلب على ظنه كذبه أو قامت عنده قرينة على أنه كاذب في حلفه، كأن يكون ممن عرف وعهد عليه الكذب، فحينئذ لا يلزمه ولا يجب عليه أن يصدقه. ويشهد لهذا التفصيل الحديث نفسه، ألم تر إلى أنه قد قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال: من حلف فصدق فإنه يجب الرضا بحلفه وتصديق حلفه. هذا الذي يبدو في توجيه هذا الحديث على هذا المحمل، وكل هذه المحامل الثلاثة صحيحة، وإذا أمكن حمل النص على أكثر من معنى هو فيها صحيح، فإن حملها على ذلك هو الذي ينبغي أن يكون، والله تعالى أعلم. الجملة الرابعة، قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يرضى بالله فليس من الله. وعلى رواية البيهقي أو ما أورده المؤلف رحمه الله: ومن لم يرضى فليس من الله. وعلى الرواية الثالثة: ومن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله. هذا دليل على وجوب الرضا بالحلف بالله وعلى تصديق الحالف، وأن مخالفة ذلك معصية بل كبيرة من الكبائر، لأن ضابط الكبيرة منطبق ها هنا، فهذا وعيد خاص أن من لم يرضى بهذا الحلف بالله سبحانه وتعالى فليس من الله. هذه الجملة تستعمل عند العرب بمعنى التبري، يعني أن يتبرأ إنسان من شيء أو من أحد، فإنه يستعمل مثل هذه العبارة: إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني، كما قال النابغة الذبياني. ومراده بأسد ها هنا يعني قبيلة أسد، فإنه كان يدافع عنها: إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست منك ولست مني، يعني أنا بريء منك وأنت بريء مني. والمعنى أن من فعل هذا الفعل وهو عدم الرضا بالحلف بالله سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا بريء منه، وهذا يدلك على أن من وقع في ذلك فقد وقع في إثم عظيم. إذن الخلاصة التي نصل إليها هي أن الحلف بالله عز وجل يجب أن يكون فيه الإنسان صادقا، ولا يجوز أن يحلف بغيره، وأن من حلف له بالله فمن تعظيم الله ومن إقدار الله أن يرضى الإنسان بهذا الحلف، ومن لم يرضى فإنه متوعد بهذا الوعيد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم تحقيق التوحيد، وأن يثبتنا على ذلك في الدنيا، وأن يميتنا على ذلك، وأن نلقاه به سبحانه وتعالى. إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.